يحتاج القائد والدليل الذي يقومه على منهج الإسلام. فإذا كانت مراحل الحياة تبدأ بمجتمع البيت فقد ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم كامل المسؤولية على الأبوين، حيث قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك في مرحلة ما بعد البيت عليهما التقصي من بيئة الأصدقاء لولدهما، ثم مجتمعات الدراسة والأعمال والحياة الزوجية. وفي هذه المراحل تتسع مساحة البحث والدرس حول القدوة الحسنة في التربية والتعليم والاستماع. وقد استضفنا لكم اليوم مستمعي الأكارم كل من فضيلة الشيخ السيد الصاوي كبير الوعاظ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالدولة، وسيكون معنا بإذن الله تعالى ضيفا كريما فضيلة الداعية الإسلامي محمد ابن إبراهيم العوضي من دولة الكويت الشقيقة. بداية مستمعي الأكارم، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. معكم من الهندسة الإذاعية أحمد الحوسني منفذ الحلقة على الهواء، ويتلقى مكالماتكم على الهاتف الزميل ناصر بن علي الحوسني ومحدثكم ولي سعد. فأهلا ومرحبا بكم. يسرنا مستمعي الأكارم أن نستقبل مشاركاتكم واستفساراتكم على أرقام هواتف البرنامج 451-00-45-55-61 و800-2999 أو عن طريق فاكس البرنامج رقم 45-56-35. أرقام هواتفنا مرة أخرى وهي 451-00-45-55-61 و800-2999 ورقم الفاكس هو 45-56-35. نرحب بك فضيلة الشيخ السيد الصاوي، أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. بداية فضيلة الشيخ، هل هناك مفهوم معين لكلمة قدوة؟ ولماذا كانت النفس الإنسانية بحاجة إلى قدوة في مسيرتها الحياتية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. القدوة هو المثل الكامل لمن يريد أن يسير في طريق مستقيم سليم. ولقد ركز الإسلام العظيم على أن يكون لنا في حياتنا قدوة، أن تكون لنا قدوة نقتدي بها ونأتفي بها في كل عمل من أعمالنا وفي كل قول من أقوالنا. فالقدوة قد تكون في العمل وقد تكون في القول وقد تكون في أي تصرف من التصرفات. ونحن عندما نستعرض بعض توجيهات القرآن الكريم للرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نجد في سورة الأنعام عندما تحدث ربنا جل وعلا عن حجة إبراهيم وذكر أبناءه، قال عز من قائل: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، يتكلم عن الأنبياء أبناء إبراهيم، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء ثم المشركون فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم يقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الأنبياء السابقون، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فكل واحد في موقعه، سواء كان نبيا مرسلا أو كان إنسانا صالحا، يحتاج إلى قدوة، وهذا هو توجيه الله على توجيه الله تعالى لهم وتربيته واختياره. كل حاجة إلى قدوة. الله سبحانه وتعالى يختار صفوة، يختار أنبياءه من صفوة خلقه، ومع ذلك يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. والرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه الأمة يعتبر القدوة لنا. وعندما ننظر أيضا في القرآن الكريم قبل أن نتكلم عن قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يقتدي بمن اختاره ومن السابقين من الأنبياء السابقين، نرى أن الله سبحانه وتعالى يقول لأبي الأنبياء إبراهيم، يقول لنا نحن المسلمين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في إبراهيم والذين مع أسوة حسنة، وركز على كلمة الأسوة الحسنة دي، لأن هناك أسوة والعياذ بالله أسوة سيئة. فكون القرآن يقول القدوة القدوة قد تكون قدوة حسنة وقد تكون قدوة سيئة. فالقرآن الكريم وصف: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما هي هذه الأسوة؟ إبراهيم والذين آمنوا معه عندما وجدوا أن قومهم يعبدون الأصنام أو يعبدون الكواكب، عندما وجد إبراهيم هذا فكان من فضل الله سبحانه وتعالى أن قال للمسلمين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما شأن إبراهيم والذين معه؟ إنهم نظروا إلى حال قومهم فلم يتأثروا بهم ولم يسيروا على هديهم ولم يسلكوا مسلكهم، وإنما اختاروا لنفسهم منهجا سليما وطريقا سليما استقلالية. لا نكون معاك. نستقل مكانا بإذن الله تعالى ونعود التواصل معك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. للأسف أحيانا عندما نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالسلف الصالح يتهمنا بعض الناس بالرجعية والتخلف وهذه الأشياء. فكيف نرد على بعض الناس، وخاصة في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هيئته وفي منظره وفي الأشياء العبادات اللي كان يفعلها، أحيانا يتهمنا بأننا متطرفين وإرهابيين، فكيف نرد على هذا الناس؟ نعم ما إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك أخي الكريم فضيل الشيخ. ما ذكرت تذكرت إن شاء الله فيما سيكون من كلام، لكن بداية إجابة بسيطة نجيب الإجابة إن شاء الله على الأخ السائل جزاه الله خيرا. نقول يا أخي الكريم، نحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله وفي أقواله وفي تقريراته، لأن السنة كما عرفها العلماء ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فإذا أنت اقتديت بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله، واقتديت بالرسول صلى الله عليه وسلم في فعله، واقتديت بالرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه، فلا يهمنك ما يقال عنك، فأنت مسلم مطالب بأن تتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وخير قدوة لنا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. خلقه يعني كل شيء يتصرف من خلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتصرف من خلال القرآن الكريم. فإذا تصرفت أنت واقتديت بالرسول صلى الله عليه وسلم واتخذت القرآن الكريم لك منهجا ومسلكا ونظاما في حياتك، فليتحدث عنك من يتحدث، المهم وتشبه أن تكون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا ما اتهمك المتهمون وقالوا عنك إنك رجعي أو إنك متطرف أو إنك كذا، فقل لهم: حسبي الله ونعم الوكيل. والقرآن الكريم يقول لنا كده إيه؟ عندما يذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره بصفات طيبة: رؤوف رحيم. هو عن القرآن هو يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، يعني هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية قراءة أخرى من أنفسكم، أنفس أعلى أعلى قمة في الخلق، يعني من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بصفاته بخلاله بأخلاقه يعتبر حريص على الأمة. أنت إذا اقتديت بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا تكون حريصا على هذه الأمة. فإذا ما اتهمك متهم بأنك رجعي أو أنك متخلف أو شيء من هذا القبيل، لا عليك، وإنما قل فإن تولوا، ما قال القرآن الكريم، فإن تولوا، إن رفضوا مسلكك وإن أنكروا عليك فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. وأيضا كما تشبه بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله الظاهرة، فعلي أيضا أن يقتدي بنفسية الرسول عليه الصلاة والسلام على من يعاديه أو يصفه بما لا يليق به. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصفه الواصفون بأنه كاهن أو أنه شاعر أو أن ما أتى بأسطل، أو لم ينقص هذا من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر فيه، وإنما مضى وظل على ما هو عليه ثابت. حتى لما عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يحاولوا أن يستقطبوه إلى جانبهم بإغراءات، رفض، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يبره الله أو أهلك دونه. وفي قول أو تقطع هذه السالفة اللي هي الرقبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يهم إغراءات أو انصراف الناس عنه. والقرآن الكريم يبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة لنا، كان حريص على إرشاد الناس وهداية الناس، حتى أن القرآن يحكي عنه يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك قاتل نفسك مهلك نفسك على عدم إيمانهم. فده حرص الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأخ السائل الكريم جزاه الله خيرا، نقول له إذا ما اتهمك أحد بأنك متطرف أو أنك لست على الجدة، فقل لهم إني قد اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يحييني على هذا الطريق وأن يميتني على هذا الطريق، ولا عليك من حديث الآخرين. نعم بالتأكيد. القدوة لدينا نزل القرآن الكريم يتحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم، يقول للمسلمين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. استقلال الشخصية، ما نكونش أمعات. إذا وجد الأناس في المجتمع يثيرون في طريق، فعليه أن يسأل هل هم في طريق الخير أم في طريق الشر، هل هم في طريق الصواب أم في طريق الخطأ. فهنا وجدنا أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام ومن معه تميزوا عن قومهم. إنا براء منكم، وإعلان كمان، إعلان إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويجي القرآن الكريم بعد كده لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ليترك هذه الأسوة الحسنة الله سبحانه وتعالى يعرض عنه، فإن الله هو الغني لا يحتاج إلى أحد، الحميد المحمود، وإن لم يحمد هؤلاء فهو محمود سواء راضي الناس أم لم يرضوا. فالقدوة ينبغي أن تكون قدوة حسنة، وخير قدوة لنا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قدوة في بيته، كان قدوة للمسلمين، وقدوة في بيته كزوج وقدوة كأب وأب وقدوة في بين أصحابه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قدوة في لمن يريد أن يتعلم مثلا الجندية، فليقتدي أيضا بالرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول صلوات الله وسلامه عليه خير قدوة وأسوة لنا في كثير من أمورنا ومن شؤوننا، ونحن عندما نستعرض صور القدوة نجدها كثيرة ومختلفة ومتنوعة، وإن شاء الله نداوم ونواصل نتعرض للرسول عليه الصلاة والسلام كقدوة في بيته وقدوة بين أصحابه وقدوة في مجتمعه. مستمعينا الأكارم، مرحب بفضيلة الشيخ الداعي الإسلامي محمد ابن إبراهيم العوضي من دولة الكويت الشقيقة، أهلا ومرحبا بكم في بيتا عزيزا عظيما في دولة الإمارات العربية المتحدة. الله يسلمك، بارك الله فيكم. نستقبل هذه المكالمة. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا أخي عندي سؤالين عن المحارم. نعم تفضل. يعني هل يعني عمي وخالي يعني يكونون محارم البناتي؟ نعم. ويعني ولدي كمان يكون محرم لعمتي وخالتي كمان؟ ثاني من؟ يعني ولدي يكون محرم لعمتي وخالتي؟ نعم. إن شاء الله تسمع الإجابة، بارك الله فيك أستاذ كريم. يلا. أهلا وسهلا فيك. موضوع لقائنا بإذن الله تعالى عن قدوة وأثرها في بناء الشخصية، لكن نحن نستقبل أسئلة المستمعين الكرام ونرحب بها. فضل الشيخ الذي يجيبنا، بارك الله فيك. بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة عن يعني أعمامها وأخوالها يعتبرون محارم لبناتها، يعتبرون محارم لها ولبناتها، وبالنسبة لعماتها وخالتها يعتبر ابنها اللي هو الذكر يعتبر محرم لعماتها وخالتها أيضا. من ناحية شرعية هذا وارد وثابت ولا حرج في ذلك، لأن عم الأب أو عم الأم يعتبر عم للأولاد، وكذلك الأولاد بالنسبة لعماتهم إذا كانوا ذكور يعتبر يعتبرون محارم. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نرحب بكم فضيلة الشيخ محمد إبراهيم مرة أخرى. أهلا بكم، نحن مسرورين والله حقيقة في هذه الزيارة، وفي البداية نحب نتقدم بالشكر الجزيل حقيقة عموما للأخوة العاملين في الإذاعة والداعين ولجميع الأخوة في الإمارات يعني قيادة وشعبا على هذه الاستضافة. وأشكر أيضا فضيلة الشيخ صاوي حقيقة كان يكفي هو في البرنامج الله يبارك فيك. الله يسلمك فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم العوضي، الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة الكاملة، قدوة وأسوة لنا في جوانب حياته متعددة، في شخصه وشمائله، في بيته كزوج وأب، في المجتمع مع أصحابه صلى الله عليه وسلم وتعليم أمته وهدايتها. لكن قبل أن نتشرف بذكر هذه عليه الصلاة والسلام كقدوة مؤثرة لنقتبس منها التطبيق العملي لأسس وأساليب القرآن الكريم التربوية، نريد أن نتوقف عند الأصول النفسية في تكوين المربي القدوة والتي عليه أن يتحلى بها ليكون له أكبر الأثر في الإصلاح والهداية. وأول هذه الأصول الإيمان بالله تعالى، نريد أن نتوقف عند هذا الأصل كمنشأ ينشأ الإنسان عليه حتى يكون مربي صالح وقدوة مؤثرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله. في الحقيقة يعني استمعنا إلى كلام الشيخ صاوي على قضية كان خلقه القرآن، وهذه هي الجملة الشاملة المختصرة المضغوطة التي تريحنا من كثير من الكلام والتفاصيل. لأن اليوم عندما نبحث في حياة الإنسانية تاريخا ومعاصرة نجد أن مشكلة الإنسان ليست في مشكلة التنظير، ليست في مشكلة كثرة المعلومات، ليست في مشكلة ضخ الكتب والإنتاج. فأخطأ قديما أرسطو وسقراط والحزب هذا كله عندما قال أن المشكلة هي المعرفة. بالعكس، الإنسان يعرف لكن ينتكس، يعرف لكنه يعاند، يعرف ولكنه يركض رأسه. هل الطبيب الحاذق والمتخصص المدمن للخمر تنقصه معرفة أضرار الخمر؟ عددا وخذ وقص على ذلك جميع الناس اللي ترتكب الحرام وتركب ليست قضية المعرفة. المعرفة نعم خطوة أولى. فإذا ما القضية؟ القضية معرفة تولي تطبيق وإرادة. نعم، معرفة تحتاج إلى مثل ما تفضل تطبيق. من الذي يساعد على التطبيق؟ لا بد من قوة تساعد هذه المعرفة العقلية الذهنية وتأخذ بيدها إلى التطبيق، وهذا تحتاج إلى إرادة. ولا شيء يربي الإرادة مثل الإيمان كمنطلق نفسي عقائدي وجه هذا السؤال حقيقة. لا شك أن احنا لازم نكون واقعيين. يعني شيخ احنا نعرف أن حتى المذاهب الأخرى يعني البوذي يربي إرادته لها على طريقة معينة، الهندوسي يربي إرادته على طريقة معينة، المسلم يربي إرادته على طريقة فطرية ربانية منطلق. يعني منطلق. ما الذي يجعل هذا المسلم أن يكون قدوة وأن يمتنع عنه هذا هذه القائمة الطويلة من المحرمات؟ هي قضية الإيمان في الحقيقة. بدون إيمان لا معنى للقدوة عندنا احنا في ديننا أبدا، لأن المنطلق ليس فقط القدوة، منطلق كل سلوك الإنسان. نعم، الإيمان متمثل في الإيمان بأركانه و... نعم. بالتالي أيضا الإخلاص لله سبحانه وتعالى له الدور الأكبر كذلك. جزاكم الله خيرا صاحب الفضيلة. نذكر الإخوة المستمعين الكرام بأرقام هواتفنا 451-00-455561-8002-999. سبحان الله، هذا الكون البديع من خلق الله الذي أبدع كل شيء خلقه. ما أن ينظر فيه الإنسان حتى يدخل القلب سرور من هذه الروعة وذاك الإبداع، فتطمئن الروح ويسعد الفؤاد رغم الجراح. سبحان الله إلهي وما لي سواك، إلهي أنت الرحمن الرحيم الرزاق الكريم. سبحان الله. تأمل كل ما حولك وأعمل في الورى عقلك، تجد كونا عجيب الصنع في الإبداع والمثلى. تأمل كل ما حولك وأعمل في الورى عقلك، تجد كونا عجيب الصنع في الإبداع والمثلى. سبحان الله. هو الخلاق موجود ومعبود ومقصود، وكل الخلق في الترتيب محسوب ومعدود. نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامجكم آفاق فكرية، ويسرنا أن نستقبل مكالماتكم ومشاركاتكم على أرقام هواتفنا 451-00-455561-8002-999. نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب. أهلا وسهلا. ومرحبا بالأستاذ العوضي في دولة الإمارات العربية المتحدة في بلده الثاني. الله يخليك. فضيلة الشيخ سيد الصاوي. بارك الله فيكم. بالنسبة لموضوع القدوة، يعني نود يعني نماذج عملية لمعنى القدوة من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم يعني. أهلا وسهلا فيك الأخ الكريم، إن شاء الله تسمع هذه النماذج المفصلة بإذن الله تعالى خلال اللقاء. بارك الله. حياك الله. فضيلة الشيخ سيد، نتابع الحديث بإذن الله تعالى عن الصفات النفسية التي على المربي أن يتحلى بها. فالإخلاص لله تعالى صفة أساسية لمن هو في موقع القدوة، فالعمل الذي يقوم به المربي لن ينال القبول من الله تعالى ولن يصاحبه التوفيق إلا إذا توفرت به شروط العمل الصالح. نريد من فضيلتكم أن تحدثونا عن هذه الشروط وكيف يستطيع المسلم أن ينمي صفة الإخلاص في نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حتى يكون العمل عملا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى لابد أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني الاتباع فيه للرسول صلى الله عليه وسلم. والاتباع يدعونا إلى القدوة، فخير قدوة لنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من ناحية الإخلاص القمة في الإخلاص. وعندما نقول القمة نرى أنه صلوات الله وسلامه عليه اختاره الله عز وجل لهداية البشرية، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار ربنا الله سبحانه وتعالى اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدايتنا. فهو في الإخلاص لا مثيل له، وهو في العمل الصالح قدوة أيضا لنا. لا نرى أن القرآن الكريم يقول مبينا لنا أنه قدوة حتى من خلال الآيات، يقول إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في نفس السورة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. الله الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. ثم يتوجه الأمر لنا: فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله. يعني هو قبل أن نتبعه الله هو يؤمن بالله، فنحن نقتدي به في هذا الإيمان الذي يؤمن بالله وكلماته. ثم يقول: واتبعوه لعلكم تهتدون. تبعوه لأنه إيه؟ لأنه مؤمن بالله ولأنه مؤمن بكلمة الله. فالقدوة حتى يكون قدوة يقتدى به لابد أن يكون عاملا بالعلم الذي قد كلف به. نعم. يرتبط العمل عنده بالعلم. بالعلم يرتبط بالعمل، فهذا القدوة لنا. نعم. يقول إيه: واتبعوه لعلكم تهتدون. هو يؤمن بالله ويؤمن بكلمات الله وصدر لنا الأمر: واتبعوه لعلكم تهتدون. بالنسبة لسؤال الشيخ الكريم اللي سألنا قبل ذلك، الشيخ لما سأل يقول نماذج عملية حياتك كلها نماذج. لكن نذكر نموذج بسيط كده. الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته كان هناك أمهات المؤمنين يحدث بينهن ما يحدث بين الزوجة وبين ضرتها، يحدث من الغيرة. ترسل إحدى أمهات المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم قصعة فيها طعام وفي بيت عائشة، وإذا بعائشة تأخذها الغيرة وتلقي بهذه القصعة على الأرض فتنكسر. لو حدثت هذه مع إنسان عادي لا فعل ما فعل. أي والله. نريد القدوة. القدوة هنا الزوج. هنا تبرز القدوة الحسنة. نعم. الراقية. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ثم يأخذ الطعام بيده ويجمعه. وإذا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما تنظر إلى هذا العمل من النبي الكريم الوديع الهادئ الرؤوف الرحيم، شفت رؤوف رحيم، عندما تنظر لهذا كأنها إيه يعني لن يعملتها وقت يعني اتغير أمره. فقالت: يا رسول الله ماذا علي الآن؟ قال: يا عائشة قطعة بقطعة وطعام بطعام. انت كسرت القطعة، هاتي قطعة تانية وضعي فيها طعام مثل اللي ضيعتيه ده وبعتيه لها. قصعة بقصعة وطعام بطعام. أي هذا جعلها تشعر أنها أذنبت؟ أذنبت طبعا. ولم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عن حلمه ولا عن هدوئه ولا عن وقاره، لا خلق، وإنك على خلق عظيم. فإذن تقول الشيخ هذه مكالمة. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بدي أسأل سؤال بالنسبة للأولاد يعني. نعم. بالنسبة للصلاة يعني. نعم. أنا عندي الولدين وعلى طول يعني واحد عمره 19 وواحد عمره 17 يعني، وعلى طول يعني العصر بنبههم يصلوا، الظهر بنبههم يصلوا، إذا ما نبهتهم ما بيصلوا ولا بردوا يعني. فشو يعني العمل، كيف العمل يعني؟ ومرات والله بيحتاج الوضع. كانوا سابقا يصلوا الأخي كريمة هم صغار؟ نعم. هم صغار كانوا يصلوا قبل؟ صلوا والله من سنين يعني، من سنين والله ناسيني يا سيدي الشيخ، وأنا بنبههم الصلاة كل وقت يعني، إذا ما نبهتهم بلتزموا يومين ثلاثة أربعة وبتركهم يعني. طبعا لكل مشكلة خصوصياتها، لكن نحن نتكلم هنا بالخطوط العريضة يا أخي. أولا يجب إشعار الطرف الآخر المفرط في الصلاة أو التارك لأهمية هذه العبادة، موقعها في الدين، الآيات القرآنية التي تكلمت عنها، الأحاديث النبوية التي بينت مقامها، حتى وهو على فراش الموت صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمان، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن الدنيا كلها بعد يعني الإنسان إذا بعد كلمة التوحيد إذا سقطت الصلاة ماذا يبقى له من دينه؟ يعني إحنا اليوم والله يا فضيلة الشيخ أنا أقول حق الناس، إحنا عسانا الواحد يسوي له عمل مش عارف هو جاله أجر ولا لا، وشوف اللي قاعد يضيع أجرنا في الشارع والبيت والسفلايت والفوضى اللي عايشين فيه العالم، وإحنا من العالم. فهنو بنضيع أصل الصلاة عمود الدين، والله صعبة والله حرام. يعني أنا اليوم أقول يعني فأذن علينا أن نحسسهم يا أخي. الشيء الثاني يجب أن نعرف أن في هذه المرحلة 15 خاصة و 17 سن المراهقة، سن المراهقة هنا كما يقول علماء التربية من خصائصها قضية الاعتداد بالرأي والعناد، وكما يقول أستاذنا محمد قطب في كتاب منهج التربية الإسلامية بأن العناد هنا ليس لذاته، وإنما يريد أن يقول خلاص أنا اكتملت، أنا صرت رجال، أنا راجل، ولذلك البنت توقف يوم أمها بالسنة تقول لها شوف يوم أنا صرت طولك، والولد يقول لي خلاص. فهنا مرحلة، فإذا أرجو أن أخشى أن تكون طريقة التوجيه تكون طريقة تستصغر الطرف الآخر، لا يجب هذا يجلس معه ويكلم بهدوء وبعقل. الشيء الثاني تنويع وسائل التربية، يعني بداية تستخدم طريقة الترغيب، طريقة الترغيب والترهيب من الأحاديث النبوية والآثار القرآنية قلناها الآيات. نعم. الطريقة الثانية يعني الجلسة المنطقية الهادئة وليس فقط مجرد تفريغ ذهنان. نعم. أنت ما تصلي وصرت زي الطويل وزي اللوح وأشكال كلام غير الكلام هذا. نعم. ثلاثة أخيرا تنويع الأساليب، إحنا كان عندنا التقنيد الإجباري. نعم. كان يكلمنا الدكتور طارق السودان يقول معنا واحد في العنبر ما يصلي كلام آيات الحديث. مرة قلت له يا أخي أنا أطلب منك طلب كاش، قال لي هذا الطلب يخليني أتركك نهائي ولا راح أقول لك صلي ولا بصليش، آخر محاولة. قال إيش تبي يخلص مني؟ قال أيضا هذا كتاب رياض الصالحين بالإمام النووي، وهذا صلاة باب الصلاة، فضل الصلاة، صلاة الجماعة، في الخطوات المسجد، الوضوء، يعني قرأ الرجل ثلث نص ساعة ساعة ربع فكر الكتاب ثاني وهم معنا على طول. فأساليب، فأنت نوع الأساليب بعدين يعني يحاول يكون منا ناس قراب بنفس سنة ينصحونا لأنه يكون قريب منهم، وأحيانا ندور صالح هنا في الحي. نعم. لا تطرد. أيوة. خلينا ندورنا من أقاربنا من عيال عمنا من جيراننا نحاول نوصل والله يعيننا. نعم. بارك الله فيك، شكرا لك شيخ وجزاك الله خيرا. نستقبل مكالمة أخرى. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اوجه سؤال للشيخ الصاوي؟ تفضل. سيدنا الشيخ بسال عن اذا الواحد هو يناقش مع يعني الثاني زي يناقش اخيه في السنه. نعم. والاخ مثلا ما يتقبل مو متقبل السنه مع انها مثلا صحيحه او يعتبرها تشدد. نعم. فشو يعني الحل لهذا يعني توصل المعلومة للعقل. ثاني سؤال هو إنه إذا واحد مثلا يطالع التلفزيون أو الفضائيات في سنة معينة هنا أنت تدعو إليها كنت يعني؟ نعم. في هناك سنة معينة أن إطلاقا السنة يعني هل تدعو هذا الأخ مثلا إلى سنة معينة في منظره وفي هيئته؟ نعم. مثلا خلينا هذا الدجاجة. نعم. في تقصير الدجاجة في حديث اللي هو ما تحت الكعبين فهو في النار. نعم. وهذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني هو عن فضائيات التلفزيون. إذا ما لهت الواحد عن الصلاة مثلا ففي فيها شيء يعني حرام أو شيء؟ إن شاء الله تسمع الإجابة. أهلا وسهلا فيك الأخ الكريم. بارك الله فيك. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني. ونحن كمسلمين مطالبون باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كما اتفقنا وكما عرفنا من خلال كتاب الله عز وجل ومن خلال السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، فعلينا أن نقتدي به في مظهره. إن كان يعلمنا بأن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لنا مثلا كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأت خصلتان صرف ومخيلة. فإحنا نلبس الثياب التي لا يكون فيها لا صرف ولا مخيلة ونتبع هذا، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذا الحديث حتى يجعلنا نبحث في ملبسه. إذا كان مظهر فيه خيلاء فأنا حكون في النار الذي يجرجر ثوبه خيلاء يجرجره في نار جهنم يوم القيامة. احنا لا نريد ان ندخل في تفاصيل، لكن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم او لا. فاذا ما وجدت واحدا من اصدقائك مثلا او من محبيك واخوانك يقول لك انا البس الثوب الذي يروقني وما فيش خيلاء ولا شيء من هذا القبيل، دع هذا الجدال. انا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. لابد ان احنا نعرض عن الجدال في مثل هذا الامر. له ان نبحث عن امر اخر، هل هو تارك لفرائض الاسلام؟ اذا كان تارك لفرائض الاسلام لابد ان احنا يكون لنا مع الموقف. نعم التأكيد. هل هو جاحد لامر من اوامر الله عز وجل؟ يكون لنا مع موقف. لكن يخالفه في مظهر او شيء من هذا القبيل ويكون بينه وبينه سوء تفاهم لدرجة الفيلم. الشيخ إذا لم يكتفي هذا الشخص بالرفض لهذه السنة، نعم، بل تطور إلى استهزاء. لا استهزاء لا نقول أن الاستهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بأي عمل من أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤدي إلى الكفر على طول. عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة تبوك قال أحد المنافقين بحديث كده يتحدث، ما وجدنا مثل هؤلاء النفر أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء منهم. نزل في شأنهم قرآن يقصد صحابة السلام وصحابة، فنزل في شأنهم قرآن كريم اللي هو يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. وبعدين قال لهم القرآن كده، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللي قبل إيه اللي بيسخر أو بيهزم أو من لا، إحنا ما طبعا يصل بنا الأمر إن إحنا لو وجدنا مثل هؤلاء لابد أن يكون لنا معهم موقف آخر، ونعرف إن دول إيه في فصيل يعني آخر بيننا وبينهم إيه ما فيش لقاء. لكن لو أنه إنسان مثلا أرى فيه دماسة خلق وأرى فيه صلاح، اتكلمت على الثياب وجدت من اصرار اترك هذا لامر اخر او لوقت اخر، وترك البيان عن وقت الحاجه ده ما علمنا ايه ولا ما قلنا ان شاء الله. الامر الثاني اللي هو بيسال عنه اللي هو الستلايت الفضائيات. تقول الفضائيات الثلاثه هل له ان يرى؟ يقول الفضائيات التي تاتينا من خارج اذا لم تهي عن عبادات وعن الصلاه هل له ان يراها؟ فانت فتسال عن وقتك هذا أمر، وستسأل أيضا عن سمعك وبصرك وهذا أمر آخر. أنت هنسأل، فإذا وجدت أن هذه الفضائيات تشغلك عن أمر مهم فتأكد أنك آثم. حتى ولو كان إيه رؤية هتأخذ منك وقت طويل في يشغلك عن صلاة، تشغلك عن أمر مهم مثلا واجبك اليوم دراسة، أنت تدرس. نحن نريد من المسلم أن يكون متفوقا في كل شيء، أما أن يكون هذا على حساب وقته أو حساب دراسته أو شيء من هذا القبيل فسيحاسب على ذلك أمام الله عز وجل. ونقول ذلك ماذا تشاهد؟ المشاهدة بقى يأتي للسمع والبصر. إذا كان يشاهد مناظر لا تليق فسيسأل على ذلك، إن السمع والبصر والفؤاد كل آية كان عنه مسؤولة. إذا كان يسمع أشياء لا تليق ولا ينبغي أن له أن يسمعها فسيحاسب. إذن وقت الإنسان سيسأل عنه، سمعه سيسأل عنه، بصره سيسأل عنه، قلبه أيضا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فلو أنه يشاهد بشرط ألا يضيع وقتا مهما ولا يضيع وقت صلاة. لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة، ده دعاءه. لا يكون أي شيء مستجاب. فعليه أن يحرص الشاب أو أي واحد يشاهد هذه الفضائيات، عليه أن يسأل نفسه هل الوقت متاح؟ طيب هل سمعي وبصري أوجهه في خير أو في شر؟ فإذا هل أنا عندما أشاهد هذه الأشياء ستشغلني عن أمر مهم كواجباتي في دراسة أو شيء من هذا القبيل؟ أيضا هذا أيضا لابد أن يعرفه الشاب المسلم حتى يحقق ذاتيته كمسلم. أنا مسلم، وقتي لله، حياتي لله، بصر لله، سمع لله. القرآن بيقول كده، إن صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والدنيا مزرعة الآخرة. نعم. نذكر نحب أن ننوه الأخوة المسلمين الكرام أنه سيكون مشيئة الله في 7:30 من مساء هذا اليوم محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم العوضي في نادي الجزيرة الرياض الثقافي، المحاضرة بعنوان الرغبات النفسية للشباب والعودة إلى الله. هذا عنوان المحاضرة، وستكون بإذن الله تعالى في نادي الجزيرة الرياضي بمدينة أبو ظبي في 7:45. كذلك هناك محاضرة أخرى في جمعية المرأة الزبيانية في 7:00 من مساء الغد إن شاء الله، وهي بعنوان حيرة المرأة بين الموروث والمستورد. ندعو الإخوة المستمعين للتأكيد لحضور هذه المحاضرة والاستفادة منها. نأخذ مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. والله نحيي السادة العلماء وجزاهم الله خيرا. أهلا وسهلا فيك. والله الموضوع كله يا أخي هو موضوع حقيقة، موضوع ممتاز وموضوع جيد. بلذلك إن إحنا نحب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والصالحين من بعده. نعم. أما الآن يعني أنا أحتاج إلى قدوة تقودني إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهل القدوة فقط محصورة في أفراد أقتدي بهم، ولا القدوة يجب أن تكون في نظام كامل يعني يحتكم إلى شرع الله ويعني يحمي الأمة بشبابها ونسائها ورجالها ويقودهم إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نريد أن نأخذ من مفهوم القدوة إلى مفهوم الآن يعني بعض غير المسلمين يجب أن يرى نموذج يقتدى به، أن هذا نظام إسلامي يجعل الأوروبي أو غير المسلم يلتفت التفاتة شديدة أن هذا هو الإسلام إن شاء الله. يعني هل القدوة فقط أن نحن كده نجعل الحمل أو المسؤولية شديدة على الأب والأم أمام الأولاد؟ نحن نريد نظام كامل بحيث الولد اللي يمر بالصلاة في البيت يمر بها في المدرسة لا يرى فضائيات مدوثة، لا يرى هكذا. فنحن نسأل علماء، هل القدوة يجب أن تكون في أفراد أو نحتاج إلى قدوة في دولة في مجتمع المؤسسات المتنوعة والمتعددة؟ نعم. إن نحن الآن نطالب الآباء والأمهات والشباب والفتيات وفرجوا ما لا يطيقون. وأحب أن أضيف يا أخي أن نحن في أيام من يحب أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا من من من من, من أناس يطلقون عليه بعض العبارات. نحن نعاني من أناس عندما يقتدون بالإسلام الصحيح فإنهم يحاربون في أرزاقهم من قبل الأنظمة. هذا ونسأل الله تعالى. أهلا وسهلا فيك أخي كريم، وإن شاء الله أسمع الإجابة من فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم العوضي. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأخ جزاه الله خير، يعني عامل هم كبير ومعذور وإحنا نشارك بهذا الهم الكبير. يا أخي الكريم، بالفعل أولا أنا أحب أن أوافقك تماما بأننا نحمل الأسرة عبء كبير أكثر مما تتحمل، وليس هذا الكلام مناقض للرأي الذي أتبناه أنا وأتبناه الشيخ سيد الصاوي اللي قال في المقدمة أن البداية هي الأسرة والمسؤولية هي الأسرة. لكن اللي قاعد نشوفه اليوم أن الأسرة يا جماعة تعال الأسرة تربي وتنشئ وتتعب، لكن الولد إذا بلغ من العمر 14 و15 سنة و16 خلاص بدأ على أبواب الرجولة والشباب الباكر، هنا ينفصل عن الأسرة وتستلمه وتتلقى المجتمع. بمعنى أن التربية نوعين، تربية أسرية وتربية مجتمعية. التربية المجتمعية تسمى التربية التلقائية المفتوحة، بمعنى أن مؤسسات المجتمع، تلفزيون المجتمع، نقول له مجتمع نقطة التلفزيون، المسجد، النادي، السفر، المجلة، الحانوت، الأصدقاء، الكورنيش، السوق، الأغنية، كل هذا مجتمع يتفاعل مع الإنسان تشكل شخصيته بناء على ما أصل في أسرته وفي البداية. طيب الآن دخلت علينا الفضائيات الملونة المزركشة بالطاقنة، هل القدوة هنا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالنظام؟ نحن نقول عندما نقول أن القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هنا هو النبي القائد، وهنا النبي هو رب الأسرة، النبي الزوج، النبي العسكري، النبي السياسي، النبي المربي، النبي الصديق، النبي العادل، النبي في كل مع التعامل مع أبنائه وأبناء. إذن النبي بشموليته وبمنهجه، ولا شك أن تطبيق الإسلام يقتضي دراسة هذا الإسلام الدراسة الكاملة واستيعاب الاستيعاب الكامل، ثم تقنين هذا الإسلام بما يتوافق مع الهيكلة النظامية للعصر الحديث في وزارات وإدارات ومؤسسات، ثم إنزال هذه في هذه المؤسسات. ولكن قبل ذلك كله، هل هناك إرادة صادقة في التوجه في تطبيق الإسلام في بلاد الأمة؟ هذا السؤال المصيري، وأنا معاك يا أخي الكريم أن المسألة حقيقة ثقيلة جدا، وأن التربية والقدوة ليس فقط الأسرة، إنما الأسرة والدولة، وبهذا يكون العملية حتى لا يشمل هذا التناقض. ولا أنا إيش أسوي يعني على ما قال يعني أخليها. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هناك سؤال يطرح أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مثال للكمال البشري، فقد يسأل سائل يعني كيف يتسنى للناس أن يحاكوه؟ كيف يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام وهو المسدد من الله تعالى أن أستطيع أنا الإنسان الضعيف البعيد تقريبا عن الرعاية الإلهية الكاملة من تقليده؟ سؤال يطرح أحيانا. هو هذا حقيقة يعني الذين كتبوا في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تكلموا عن المثالية الواقعية وليس المثالية المجنحة. لسنا مع أفلاطون في مثله، وإنما مع محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الكلمة ثم يترك بعد ذلك الناس يصعدون على هذا الجبل كل بحسب همته وبحسب طاقته وبحسب قدرته، وهناك واجبات وهناك نوافل وهناك مندوبات وهناك، فإذا المسألة في قمة شامخة مطلقة لكنها في نفس الوقت واقعية. إضافة إلى ذلك أن الإسلام وهو يضع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قمة مطلقة يدعونا إلى أو يستفزنا إلى المثابرة. فأنا لما نجي أقول حق الناس قيام رمضان وعشرين ركعة ولا من أجل أن الواحد يشد على نفسه، لما نقول لك والله ختم القرآن من أجل أنك تمشي لك ثلث القراءة، فحنا دائما نقول حق الولد الله خلي 90% لا تجيب لي ابني، انا ما ارضى عن 90% معناته انا جبت 70 صح ولا لا؟ هي تشجيع ودفع للانسان. فمع ذلك يا اخي الكريم البشريه موجوده، ومن ثم هذا نقطه انت اشرت لها انت اخي الكريم في قضيه ان ليس فقط الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحصرنا في ذاته عليه الصلاه والسلام، وانما وصى باصحابه ووصى بالمجتمع، ثم أعطانا نصوص تقول المؤمن مرآة أخيه، فنحن مرايا تتحرك في هذا الوجود. أنا أشوف تقصيري في كمال أخي فأخوي كامل عني في قضية بره بوالديه، والشيخ أفضل مني في قضية الأحكام الشرعية وعلمه وكذا، والثالث أكمل مني في قضية المواعيد الممتازة، والرابع في المعاملات المالية، فأنا أكمل نقصي بالرؤية وأكمل نقصي بالمصالح. هذا باختصار إذا كان عند الشيخ في هذا الوجود. هو بارك الله فيك يعني هو الجزاك الله خير هو ربنا سبحانه وتعالى اختار الرسول عليه الصلاة والسلام ليكون لنا قدوة. نعم. وهو بشر، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وربنا سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية دليل على أنه يصبح قدوة لنا. أيوة نعم. لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه القوة ليكون قدوة لنا كبشر. وما دام يعني مرشحات القدوة إيه اللي موجودة فيه؟ الرحمة من الله. نعم. فلما رحمة من الله لنت لهم نجد في رحمة. بارك نفسك الشيخ. نفسك المكالمة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا مولانا في سؤال. أنا متزوج من مرأة هولندية. نعم بس لو سمحت إذا فوت الراديو جنبك عالي تفضل. وطر هذا بلاي. متزوج من مرأة هولندية وخلفت منها بنت. نعم. والمرأة هاي ملحدة لا عندها إيمان بالله بس أنا أقنعتها بوجود الله. لكن بعد ما أقنعتها بالدين الإسلامي هل إذا رفضت إنها تلتزم بالدين الإسلامي هل أنا ملزم البنت هاي اللي منها أو لا؟ كل ممكن. كيف يعني ملزم؟ يعني ملزم بتربيتها والإنفاق عليها أم ملزم بتربيتها وملزم منها لحم ودمي وملزم بمصاريف البنت كاملة؟ نعم. هذا السؤال من وجهه لفضيلة الشيخ. وما بالطريق اللي خليها تندل الطريق الإسلامي؟ لأني يعني عرفت الموضوع على كذا عالم في هولندا. نعم. ما قدروش يبتوا في الموضوع هذا لأنه موضوع بقول لك أحنا ما بنقدرش نقرر فيه. هي ملحدة يعني ملحدة يعني ملحدة دينية بأي دين آخر ما بتأمن بأي كتاب من كتب الله. جميل كويس. أنا عندنا الزواج من الأول باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نسألك سؤالا هل عقدت عليها في مركز إسلامي مثلا؟ حاولوا كثير من إخواننا المسلمين. أنت عقدت العقد عليها في مركز إسلامي؟ رفضوا مع العلماء. ما تزوجت عليها كيف تزوجتها؟ هذه كانت فترة طياش يا مولانا. وهي معك حتى الآن؟ نعم. حياتك معها كلها حياة ليست سليمة ليست سليمة. واضح الكلام ده. وعليك أن تفارقها والبنت منها تضم إليك لأنك أنت مسلم. مفهوم الكلام ده ولا إيه؟ ملتزم بالبنت. أنت ملزم بالبنت لأن البنت تتبع أفضل الأبوين دينا وأنت الأفضل. هي ليس لها دين فهي مسؤولة منك وإذا تركتها فستحاسب على ذلك أمام الله عز وجل. ومع في هذا نقول ان زواجك ايضا هذا الزواج او بناء بهذه المرأة بناء باطل ليس مسؤول عنه الاسلام. لا يسأل الاسلام عن اشياء لم تكن في اطار الاسلام. يعني اصل الزواج والارتباط هذا الارتباط غير سليم. لو راح انت تتكلم من ابوظبي يا شيخ؟ نعم اتكلم من ابوظبي. يعني لو رحت وزارت لوقاعة ومحاولة اقناع هذه المرأة بالايمان شيخ ده يعني ده صار له فترة طويلة زواج من الأول أصلا لابد من شاهدة يعدل وصداق وولي وإعلان. لم يتوفر كل هذا. هو تزوجها كده يقول لك في أيام طيش أيام طيش. إذا تابت وأسلمت وأدعنت يبقى يلزم عقد جديد والبنت إيه تبقى بنته برضه وشيل نفسه قبل اذا تابت واذعنت. لكن لا يبيع البنت باي حال من الاحوال. ايوه نعم. لا لا لا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. الايه نعم. بارك الله فيك يا شيخ ونحب ان نتابع الموضوع معك ايضا. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام فمثبتات القدوة المرشحات اللي احنا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها للرسول عليه الصلاة والسلام وهو بشر الرحمة ولين الجانب. ده ما كانش لم يكن احد على مستوى الرحمة واللين مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني عندما يأتيه احد المسلمين ويجذبه جذبة ويقول له اعطيني يا محمد من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك ويجبه حتى يقول أثرت حاشية الرداء في عنق الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض فيعطيه. يعني لا يمكن يطيق هذا الأمر أحد عادي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه حتى يقول له حتى يرضى يقول له أوفيت أوفى الله لك. الله هذا القدوة. نحن لا نستطيع أن نصل إلى مثل هذا. أنا يعني إحنا نقول إيه لكن المطالب يعني أنت تقول هل نستطيع أن نصل إلى القدوة؟ ده القدوة المثال الكامل لنا. والمثال الكامل كما بينا الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من إيه؟ أن نسدده وقاربه نحاول زي ما تفضل الشيخ العاوض الزوضاء خيرا وقال لك ده قمة انت حاول تصعب خذ منها ما شئت وأنت تستطيع الحلم وكظم الغيظ وكما قال الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. دي كلها ايه مرشحات لو الواحد اخذ منها جانب هيكون ان شاء الله يصل الى مرضاة الله عز وجل. واحنا بس عايزين نصل الى يعني ناخد من الرسول صلى الله عليه وسلم لمسات قليلة لان احنا لن نصل الى مستوى الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم. ايضا وصول النية والعزم في هذا الموضوع لها دور فعال للتأثير. فضيلة الشيخ محمد ابراهيم العوضي نريد ان نقف او نعيش مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مراحل حياته المختلفة. بداية الرسول صلى الله عليه وسلم كشاب كان يسمى الشاب الطاهر العفيف، كان يسمى الصادق الامين. نريد ان ناخذ القدوة من الرسول الشاب عليه الصلاة والسلام. انت هنا تؤكد انه عليه الصلاة والسلام كان قدوة حتى قبل الاسلام. نعم. اذا هو بشر في بشرية لاحظت شلون كان متميز. وتتميما لكلام فضيلة الشيخ الصاوي انه حتى لو انسان صعد الى القمة قد يصل الى قرب القمة ولكن في جزئية من الجزئيات في مثلا ضبط الارادة او الحلم او لكن في مجموع الصفات بتوازنها وهي صفة حساسة جدا يركزون عليها ما في صفة تطغى على صفة هذا يستحيل لان هذه قضية الرسول صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه وفي شبابه. هنا اريد ان الفت انتباه حتى لأن بعض الأخوة المثقفين يسمعوننا والمتعلمين الكبار أنه لما ألف العقاد كتابه عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام فقط ضد أنه إيش عبقرية محمد؟ محمد مين على ما كان يقولنا شيخنا المصطفي محمد مين ده؟ واحد بالشارع؟ ده رسول عليه الصلاة والسلام ولا حتى لما ألف هيكل حياة محمد ولا فهنا اعترضوا كثير يعني كثيرون الذين اعترضوا على المسمى منهم حتى الشيخ الشعراوي يقول أنا قلت للعقاد أنه يعدل عن اسم الكتاب. لكن الذي استحسنته حقيقة رأي الأستاذ محمد المبارك الله يرحمه الله قال يا شيخنا الفاضل هو العقاد عايز يقول للناس قطع نظر الآن عن منهج الكتاب أو ما فيه لكن أن يا جماعة لو أخذنا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل المبعث قبل أن يكون قبل أن يكون منذ طفولته ورأينا في سماته الشخصية وخصائصه النفسية واكتمال ذاته لوجدنا أن العناية الإلهية انتقت من هو الأفضل والأكمل. فالرسالة لا تنتقي واحد في الشارع إنما تنتقي من اعتنت به وهيأت له الأجواء وكان متفردا ومن ثم كان لابد أن تقول له الرسالة. فيقول حتى بالمعيار البشري البحث قبل الرسالة كان هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فكيف إذا جئنا بنقطة الشباب وهي ثورة الشباب وغريزة الشباب وانفعال الشباب هذه من يتحكم في نفسه فيأتي محمد ويتحكم عليه الصلاة والسلام يكون بالفعل في هذه الجاهلية المفتوحة في علاقاتها النسائية ويكون منضبط. هذا شيء حقيقي يعني نعتبر قمة. ولو كان عند الجاهليين يعني نقطة صغيرة جدا فيها دخل نستثمروها استثمار كبير لكن هذا يدل على قمة. نعم جزاكم الله خيرا. نستقبل المكالمة. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحيي السادة العلماء جزاهم الله خيرا ونفعنا الله بهم. اهلا وسهلا. نريد فقط من سماحة الشيخ سيد الصاوي فيما يتعلق بالآية الكريمة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. نعم. نريد فقط من سماحتكم الشيخ مزيدا من التأكيد على أنها غير واقعة في النسخ غير منسوخة بخاصة أنه قد وقع في النسخ حل الطعام الذين لا هو أخ الكريم جزاك الله خيرا الآية القرآنية جزاك الله خيرا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. كلمة أوتوا الكتاب غير المشركات. واضح الكلام ده أخ الكريم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. فكلمة أوتوا الكتاب غير المشركات. المشركات دي لو دي لبوذية أو هندوكية وهي غير لا دين لها أو شيوعية ملحدة لا دين لها، ده ممنوع شرعا بالآية القرآنية، ما فيهاش نسخ إطلاقا. أما الآية الأخرى اللي تحدثنا عنها من سورة المائدة، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أنت بتخلط بين إيه؟ بين المشركات وبين أهل الكتاب، واضح الكلام ده؟ فليس هناك نسخ، وإنما هي باقية على ما هي عليه من الحكم الشرعي. المشركة التي لا دين لها لا ينبغي أن إيه فقط كلام الشيخ الصاوي حقيقة، لأن بالفعل يا أخي بعض أبناء المسلمين مع الأسف يتساهل ويروح يأخذ بوحدة ملحدة ولا وحدة يعني من باب العلاقات عاطفية، هذا ما يجوز. يمكن اللبس يجي عندهم أن البعض يقول أن حتى هذا الكتاب مشركين. نعم العلماء فرقوا هذا الكلام، قال هناك مشركة كتابية ومشركة غير كتابية. هل الكتاب معروفين أن لنا لهم أحكام؟ أنا أسألها تقول لي أنا نصرانية، خلاص نصرانية، خلاص نصرانية، يعني إذا تعترف بأن لا رسول وبأن لا كتاب. وأما المشركة المشرك ده اللي لا دين له، عابد صنم، عابد وثن، عابد النار، عابد بقر، ده كله من إيه؟ مشرك. أحكام حياتنا من القرآن الكريم. لا أيوه من القرآن الكريم. الآية القرآنية ليست ولا تنكح المشركات حتى ومنها بقية على ما يعني. فالفرق بين المشركة وبين الكتابية. بارك الله فيك. شكرا لك فضيلة الشيخ.